بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 351 من البداية والنهاية. وأنه قرأ عليه سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وذلك أن أبي بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خلاف ما كان يقرأ أبي، فرفعه أبي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ففضضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا. فبعد ذلك تلا عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه السورة كالتثبيت له والبيان له إن هذا القرآن حق وصدق، وإنه أنزل على أحرف كثيرة رحمة ولطفا بالعباد. وقال ابن أبي خيثمة هو أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني بالمدينة. وقال محمد بن سعد كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد اختلف في وفاته، فقيل في سنة 19 وقيل سنة 20 وقيل 23 وقيل قبل مقتل عثمان بجمعة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أرقم بن أبي الأرقم، واسمه عبد مناف بن أسد بن جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، أسلم قديما، وهو الذي كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مستخفيا في داره عند الصفا، وتعرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران، وهاجر وشهد بدرا وما بعدها. وقد آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن أنيس، وهو الذي كتب قطاع عظيم بن الحارث المحاربي بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بفخه وغيره، أو كما قال. وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري قبل المتابعة في الحاشية 1، صحيح البخاري في التفسير، مسلم في صلاة المسافرين، متابع. من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم، وقد توفي في سنة 3 وقيل 5 وأعيد وقيل 55 وقد توفي في سنة 3 وقيل 55 وله 85 سنة. وقد روى الإمام أحمد له حديثين، الأول قال أحمد والحسن بن عرفة، واللفظ لأحمد حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن عمار بن سعد عن عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم عن أبيه، وكان من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. والثاني قال أحمد حدثنا عصام بن خالد ثنا العطاف بن خالد ثنا يحيى بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن أرقم عن جده الأرقم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أين تريد؟ قال أردت يا رسول الله ها هنا. وأومأ بيده إلى حيز بيت المقدس. قال ما يخرجك إليه التجارة؟ قال لا، ولكن أردت الصلاة فيه. قال الصلاة ها هنا. وأومأ بيده إلى مكة خير من ألف صلاة. وأومأ بيده إلى الشام تفرد بهما أحمد، ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، ويقال أبو محمد المدني خطيب الأنصار، ويقال له خطيب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال محمد بن سعد أنبأنا علي بن محمد المدايني بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالوا قدم عبد الله بن عبس اليماني ومسلمة بن هاران الحداني على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رهط من قومهما بعد فتح مكة، فأسلموا وبايعوا على قومهم، وكتب لهم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم، كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا الرجل ممن ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشره بالجنة. وروى الترمذي في جامعه بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، وقد قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا يوم اليمامة سنة 12 في أيام أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وله قصة سنوردها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا انتهينا إلى ذلك بحول الله سبحانه وتعالى وقوته وعونه ومعونته عز وجل. في الحاشية واحد ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد، وقال في سنده هشام بن زياد أجمعوا على ضعفه. اثنان صحيح البخاري في الأدب المفرد أتابع. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم التميمي الأسيدي الكاتب، وأخوه رباح صحابي أيضا، وعمه أكثم بن صيفي كان حكيم العربي. قال الواقدي كتب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتابا، وقال غيره بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهل الطوائف في الصلح، وشهد مع خالد حروبه بالعراق وغيرها، وقد أدرك أيام علي وتخلف عن القتال معه في الجمل وغيره، ثم انتقل عن الكوفة لما شتم بها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومات بعد أيام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة أن امرأته لما مات جزعت عليه، فلامها جاراتها في ذلك فقالت تعجبت دعد لمحزونة تبكي على ذي شيبة شاحبي، إن تسأليني اليوم ما شفني أخبرك قولا ليس بالكاذب، إن سواد العين أودى به حزن على حنظلة الكاتب. قال أحمد بن عبد الله بن الرقي كان معتزلا للفتنة حتى مات بعد علي. جاء عنه حديثان، قلت بل ثلاثة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وعفان قال ثنى همام ثنى قتادة عن حنظلة الكاتبة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له. تفرد به أحمد وهو منقطع بين قتادة وحنظلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحديث الثاني رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة: لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. وقد رواه أحمد والترمذي أيضا من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة والثالث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي بن حنظلة عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب، لكن رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي الزناد عن مرقع بن صيفي بن رياح بن ربيع أو عيد عن مرقع بن صيفي بن رباح ويحتاج إلى تحقيق، أعيد بالوجه الصحيح وليس كما أمامي من أنه وضع نقطة زائدة تحت الباء في رباح يعني تصبح رياح حسب المطبوع والأصح رباح. أعيد. والثالث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي بن حنظلة عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب، لكن رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي الزناد عن مرقع بن صيفي بن رباح بن ربيع عن جده رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب فذكره، وكذلك رواه أحمد أيضا عن حسين بن محمد وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما أو إبراهيم بن أبي العباس كلاهما عن أبي الزناد عن أبيه وعن سعيد بن منصور وأبي عامر العقدي كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن مرقع عن جده رباح ومن طريق المغيرة، رواه النسائي وابن ماجه. كذلك وروى أبو داود والنسائي من حديث عمر بن مرقع عن أبيه عن جده رباح فذكره، فالحديث عن رباح لا عن حنظلة. ولذا قال أبو بكر بن أبي شيبة كان سفيان الثوري يخطئ في هذا الحديث في الحاشية: واحد شفني أهزلني وأثقمني، اثنان ضعيف أحمد وفي السند انقطاع بين قتادة وحنظلة، ثلاثة صحيح أبو داود أحمد، أربعة في التيمورية عن أبي الزناد عن أبيه وعن سعيد بن منصور الحديث. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى قلت وصح قول ابن الرقي أنه لم يروي سوى حديثين، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سعيد الأموي أسلم قديما يقال بعد الصديق بثلاثة أو أربعة، وأكثر ما قيل خمسة، وذكروا أن سبب إسلامه أنه رأى في النوم كأنه واقف على شفير جهنم فذكر من سعتها ما الله تعالى به عليم، قال وكأن أباه يدفعه فيها، وكأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخذ بيده ليمنعه من الوقوع، فقص هذه الرؤيا على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له لقد أريد بك خير هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاتبعه تنجو مما خفته، فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم، فلما بلغ أباه إسلامه غضب عليه وضربه بعصا في يده حتى كسرها على رأسه، وأخرجه من منزله ومنعه القوت ونهى بقية إخوته أن يكلموه، فلزم خالد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلا ونهارا. ثم أسلم أخوه عمرو، فلما هاجر الناس إلى أرض الحبشة هاجرا معهم، ثم كان هو الذي ولي العقد في تزويج أم حبيبة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما قدمنا. ثم هاجرا من أرض الحبشة صحبة جعفر، فقدما على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها، فأسهم لهم عن مشورة المسلمين، وجاء أخوهما أبان بن سعيد فشهد فتح خيبر كما قدمنا. ثم كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوليهم الأعمال، فلما كانت خلافة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو، فقتل خالد بأجنادين ويقال بمرج الصفر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال عتيق بن يعقوب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم، يعني أن خالد بن سعيد كتب عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله راشد بن عبد رب السلمي، أعطاه علوتين وعلوة بحجر برهاط لا يحاقه فيها أحد، فمن خافه فلا حق له وحقه حق. وكتب خالد بن سعيد. وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثني جعفر بن محمد بن خالد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: قام خالد بن سعيد بعد أن قدم من أرض الحبشة بالمدينة، وكان يكتب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف، وسعى في الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم خالد بن الوليد ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم أبو سليمان المخزومي، وهو أمير الجيوش المنصورة الإسلامية والعساكر المحمدية والمواقف المشهودة والأيام المحمودة، ذو الرأي السديد والبأس الشديد والطريق الحميد، أبو سليمان خالد بن الوليد. ويقال إنه لم يكن في جيش فكسر، لا في جاهلية ولا إسلام. قال الزبير بن بكار: كانت إليه في قريش القبة وأعنة الخيل. أسلم هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ابن أبي الطلحة بعد الحديبية وقيل خيبر، ولم يزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبعثه فيما يبعثه أميرا. ثم كان القدم على العساكر كلها في أيام الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما ولي عمر بن الخطاب عزلة وولى أبا عبيدة أمين الأمة أو ولي أبو عبيدة أمين الأمة على ألا يخرج عن رأي أبي سليمان، ثم مات خالد في أيام عمر، وذلك في سنة 21 وقيل 22 والأول أصح، في قرية على ميل من حمص. قال الواقدي: سألت عنها فقيل لي دثرت، وقال دحيم: مات بالمدينة والأول أصح، وقد روى حديث كثيرة يطول ذكرها. قال عتيق بن يعقوب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم أن هذه قطايع قطعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المؤمنين، هنا كلام ليس مفهوما أمامي ويحتاج إلى تحقيقه وتتمته، لا يعضد صيده ولا يقتل، فمن وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وينزع ثيابه أو تنزع ثيابه، والله تعالى أعلم. وإن تعدى ذلك أحد فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأن هذا من محمد النبي. وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمره به محمد. اللهم صل وسلم وبارك وشرف عظيم عليه. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي أبو عبد الله الأسدي أحد العشرة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو عنهم راض وحواري رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى عتيق بن يعقوب بسنده المتقدم أن الزبير بن العوام هو الذي كتب لبني معاوية بن جرول الكتاب الذي أمره به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يكتبه لهم. وروى ابن عساكر بإسناد عن عتيق به أسلم الزبير قديما رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو ابن 16 سنة ويقال ابن 8 سنين وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وهو أول من سل سيفا في سبيل الله. وقد جمع له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الخندق أبويه وقال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وقد شهد اليرموك وكان أفضل من شهدها واخترق يومئذ صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين ويخرج من الجانب الآخر سالما لكن جرح في قفاه بضربتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وله فضائل ومناقب كثيرة وكانت وفاته يوم الجمل وذلك أنه كر راجعا عن القتال فلحقه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ورجل ثالث يقال له نفيع التميميون بمكان يقال له وادي السباع فبدر إليه عمرو بن جرموز وهو نائم فقتله وذلك في يوم الخميس 10 خلون من جماد الأولى 36 وله من العمر يومئذ 67 سنة. وقد خلف رضي الله تبارك وتعالى عنه بعده تركة عظيمة فأوصى من ذلك بثلث بعد إخراج 2000 ألف و200 ألف دينار. فلما قضى دينه أخرجه ثلث ماله قسم الباقي على ورثته فنال كل امرأة من نسائه وكنا 4 ألف و100 ألف فمجموع ما ذكرنا مما تركه رضي الله تبارك وتعالى عنه 59 ألف و100 ألف. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري مسلم متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من وجوه حل أو من وجوه حل نالها في حياته مما كان يصيبه من الفيء والمغانم وجوه متاجر الحلال وذلك كله بعد إخراج الزكاة في أوقاتها والصلاة البارعة الكثيرة لأربابها في أوقاتها في أوقات حاجاتها أو الصلات الله تعالى أعلم وتحتاجون تحقيقه. متابع في أوقات حاجاتها رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس مثواه وقد فعل فإنه قد شهد له سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين بالجنة ولله تعالى الحمد والمنة. وذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنه كان له 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج وأنه كان يتصدق بذلك كله. وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه ويفضله بذلك أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفضل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، وإن امرؤ كانت صفية أمه أو وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيته لمرسل، له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي ويجزل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سياف إلى الموت يرفل، فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يذبل. وقد تقدم أنه قتله عمرو بن جرموز التميمي بوادي السباع وهو نائم، ويقال بل قام من آثار النوم وهو دهش، فركب وبارزه ابن جرموز، فلما صمم عليه الزبير أنجده صاحباه فضالة والنعر فقتلوه، وأخذ عمرو بن جرموز رأسه وسيفه، فلما دخل بهما على علي قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رأى سيف الزبير إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال علي فيما قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، فيقال إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه، والصحيح أنه عمر بعد علي حتى كانت أيام ابن الزبير، فاستناب أخاه مصعبا على العراق، فاختفى عمرو بن جرموز خوفا من سطوته أن يقتله بأبيه. قال مصعب أبلغوه أنه آمن، يحسب أني أقتله بأبي عبد الله؟ كلا والله ليس سواء، وهذا من حلم مصعب وعقله ورياسته. في الحاشية واحد في التيمورية أنه ترك 59,100,000، وقد ذكر ابن سعد أنه ترك 35,200,000 درهما، وأن دينه بلغ 1,200,000 درهما، وأن نساءه الأربع ورثت كل واحدة منهن 1,100,000 درهم، وذلك بخلاف الأراضي والعقارات. 2 المحجل المشهور والمعروف من الأيام. 3 حش الشيء جمعة. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقد روى الزبير عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حديث كثيرة يطول ذكرها. ولما قتل الزبير بن العوام بوادي السباع كما تقدم، قالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثيه رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنه، غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش روعش الجنان ولا اليد، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طراد يبنى فقع القرددي، فكلتك أمك إن ظفرت بمثله في من يروح ويعتدي، والله ربك أو إذا كان بالقسم تصبح والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمدي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،